يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد من 36 جنية. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء: رايت رجلا يسبح في نهر دم، وكلما جاء ليخرج من هذا النهر استقبله رجل اخر على ساق النهر وبين يديه حجارة ويرجمه بحجر منها في فيه حتى يرجع حيث كان. وسأل عنه صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يسبح في هذا النهر من الدم ويرقب الحجارة؟ فقال: انه كان يأكل الربا. ايها المسلمون، ان الربا فساد في المجتمع واستغلال لبني ادم، استغلال بني على الشق والطمع. آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، كذلك عرب لأكلة الربا يعرفهم به آل الموقف. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مرفوع: إذا ضم الناس بالدينار والدرهم تتبايعوا بالغيمة وتتبايعوا أجناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. وكما ذكرنا في الحديث السابق أن أكل الربا يعذب من حين يموت إلى يوم القيامة بالسباحة في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم ويلقم الحجارة. فهل المال الذي جمعه من حرام؟ تلك الحجارة، تلك المال الذي انقلب، تلك المال الذي جمعه من حرام انقلب حجارة يلقم بها في البرزخ، ويلقم حجارة من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا. هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة، ما لعنة الله له كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون، ان التحايل على الربا صورا كثيره اكثرها شيوعا ما ظهر في البيوت العالميه قبل يظهر المسلمين، ومنها طريقه المباينه التي يستعملها كثير من الناس، وهي ان يتفق الدائن والمدين اولا على المعاشره. يتفق معه على الدراهم، يقول: اريد 10,000، 10 12، او 13، او 14، او غيرها مثلا، ثم يذهب به الى صاحب دكان عنده اموال مكدسه، سكرا او ربطات خام او غيرها، فيشتري الدائن شراء كلا ليس له به غرض سوى الوصول الى بيع 10 12 او 13 او الى غير ذلك. والدليل الذي يوضح ذلك انه شراء كلي، انه لا يكاسر بالثمن ولا يقلب السلعه ولا يفتشها كما يفعل المشتري حقيقه. وربما اتفق هو والتاجر، وربما اتفق هو والتاجر خفيه حتى يصطادون ذلك المسكين. وربما كان تاجر الاموال افسدها طول الزمن او اكلتها الارض لأنها لم تنقل ولم تقلب ولم تفتش. بعد هذا السواء السوري يبيع الدائن هذه السلعة على المدين المسكين ثم اتفق عليه من الربح، ثم يعود المدين فيبيعها على صاحب الدكان وهي في محلها، ويخرج من الدكان بدراهم. وهو هذا، وهذا هو عين التحايل أيها المسلمون. إن المباينة بهذا البيع السوري الذي يعلم الله جل وعلا ويعلم المتعاقدان أنفسهما أنهما لم يريدا حقيقة البيع، وإنما أرادا دراهم بدراهم. فإن هذه المباينة تشتمل على عدة مقادير: الأول أنها تحايل على المحرم،